المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. كتاب تحفة الطالب والجريس في كشف شبهة داود بن جرجيس للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ. الدرس الثالث. قال العالم العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن لشيخ الإسلام أجل الله له الأجر والثواب. فصل. قال العراقي: وهذا من باب الكرامة، تكلم في إثبات الكرامة وأنها تكون بعد الموت، واستدل بقوله تعالى عن الملائكة: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ومراد العراقي أن دعاء الصالحين والاستشفاع بهم وطلب ما لا يقدر عليه إلا الله منهم من جنس الكرامة المثبتة التي أثبتها أهل السنة، وهذه طامة عظيمة وغاية في الجهالة والسفاهة، بل هي من جنس احتجاج النصارى على دعاء المسيح وأمه وعبادتهما. ظنوا أن ما حصل للمسيح ولأمه عليهما السلام من المعجزات والكرامات يبيح لهم دعاءهما وعبادتهما، وإذا خاطبك النصراني سرد عليك من المعجزات والكرامات التي أعطيها المسيح واحتج بها على دعواه، وعبد القبور يحتجون في هذا الباب بما لم يثبت، وما ثبت فأكثرها أعطيه المسيح، ومع ذلك فالاحتجاج به على دعائه من جنس حجج النصارى لا يدل على المبدع، بل غايته أن يدل على علو الدرجة وصدق الرسالة أو ثبوت الولاية إذا اقترن به عمل صالح. وأما الاستدلال بذلك على أنه يدعى ويرجى ويشفع وينفع، فهذا من دين النصارى والصابئة وعباد الأصنام، وهذه الشبهة هي التي أوقعت في الشرك جمهور المشركين، فإن أصل عبادة الأصنام هو التعلق على الصالحين وتصوير صورهم وتماثيلهم، بل عباد الكواكب دعاهم إلى عبادتها ما أودع الله فيها من الحكم والمنافع التي ظهرت آثارها في هذا العالم، كما يعرف من عرف مذاهب القوم. وطرد الدليل الذي استدل به العراقي أن يقال بدعاء كل ذي كرامة وقربة إذا اعتقد أن الفاعل هو الله، ولا يتوجه الإنكار على النصارى في قولهم: يا عيسى فعل كذا، يا روح القدس أعطني كذا، يا والدة المسيح اشفعي لنا إلى الإله، لأنه من أولي العزم ومن أكابر أهل الكرامات. والمسلم إذا تصور هذا ظهر له ما فيه من الجهل والضلال بمجرد الفطرة ومعرفة الإسلام. وأما من رزق الفهم فيما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ووفق للاستدلال بآيات الله ومخلوقاته التي نصبها شاهدة ودالة على توحيده في ربوبيته وإلهيته، فذلك أكمل إيمانا وأتم علما وإيقانا. يرى كبر من تعلق على غير الله ودعاه بما يختص بالله من أوضح الواضحات وأبين البينات. قال تعالى: أم اتخذوا من دونه أولياء، فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. استدل بعموم قدرته وإيجاده وإيحائه الموتى على وجوب توليه بعبادته وحده لا شريك له. والقرآن والسنة يدلان على هذا ويقررانه بأنواع الدلالات وألطف التقريرات. والآية التي استدل الحمد لله رب العالمين. وبعد، هذه الشبهة التي أوردها المردود عليه وهو داود بن جرجيس من أهل العراق في القرن الثالث عشر الهجري، هذه الشبهة من ضمن الشبه التي يروج لها الخرافيون والمشركون في كل زمان وفي كل مكان، وهي أنهم يقولون إن توجهنا لهذا العبد الصالح لأجل أن له كرامة عند الله جل وعلا، لأجل كرامته نسأله، لأجل كرامته نتوسل به، لأجل كرامته نستغيث به، لأجل كرامته نسترضيه حتى يشفع لنا عند الله جل وعلا. وهذا في الحقيقة دخول كما ذكر الشارح، كما ذكر راد العلامة الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى، هذا دخول في تصحيح كل شرك بكل عمل للمشرك به، لأن الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه كلهم أهل صلاح. والله جل وعلا بين لنا أن قوم موسى كفروا لأنهم اعتقدوا في عزير كان عبدا صالحا أنه ابن لله جل وعلا فسألوا وطلبوا منه. وعيسى عليه السلام اعتقد فيه أنه ابن الله جل وعلا وأن أمه مريم البتول أنها لها الكرامة العالية فتسأل ويطلب منها. ولذلك النصارى الحقيقة يطلبون الآن من مريم ويطلبون من عيسى بل يطلبون من روح القدس أيضا الذي هو جبريل. وهذا كله بنفس الشبهة أو بالشبهة نفسها أن هؤلاء أقوام صالحون وأن لهم الكرامة والمنزلة بل هم أقانيم للإله يعني تجسدات للإله مختلفة يعني عيسى وروح القدس عليهم السلام والأم مريم صديقة وعذراء برأها الله جل وعلا وأثبت كذا ورفع مقامها فهي صالحة فيطلب منها. وهذه الشبهة عند جميع المشركين حتى الذين يشركون بالكواكب ويشركون بالأوثان بالأصنام المصورة عندهم نفس الشبهة. فالذين عبدوا الصخرة التي كان يجلس عليها الرجل الذي كان يرد السويق لماذا عبدوا الصخرة؟ قالوا لأن هذه الصخرة تعبد فيها ذاك الرجل الصالح وكان يطعم وكان يحسن فهذا موقع مكرم وكان يجلس فيه فروحه لن تبارح هذا المكان وكرامته لن تنقطع عن الناس إلى آخره. فعكفوا على الصخرة ثم عكفوا على قبره رجل كان يلد السويق فمات فعكفوا على قبره وهكذا. فإذا حصول الكرامة للعبد هي إكرام من الله جل وعلا. فإكرام الله جل وعلا لعبد من عباده الصالحين من الأنبياء والرسل أو من الأولياء إعطاء هذه الكرامات أو عبد صالح لم يبلغ إلى مرتبة أن يكون من الأولياء هذا إكرام من الله جل وعلا له. وهذا الإكرام لا يدل على أنه تجاوز مرتبة البشرية بل هو منه لله من الله له وإعطاء ورحمة من الله جل وعلا بهذا العبد. قد تكون هذا الإكرام في الدنيا وقد يكون هذا الإكرام فيما بعد في الوفاة. لكن إكرام الشخص إكرام المعين ليس هو إذنا بسؤاله وإلا لدل النبي عليه الصلاة والسلام على سؤال أهل أحد الذين شهد جل وعلا بأنهم أحياء فقال بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فأي كرامة فوق كرامة هؤلاء الشهداء؟ هل أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أو كان الصحابة يتوجهون إلى أولئك لأجل الكرامة؟ لأن هذا دين المشركين أنهم يتوصلون بما عليه حال العبد الصالح لسؤاله والطلب منه والاستغاثة به والتقرب إليه وطلب مرضاته ليشفع. وهذا أيضا راجع لطريقة عباد الكواكب فإن الذين عبدوا الكواكب ما عبدوها إلا لأجل أنهم رأوا أن للكواكب في حد زعمهم خصائص وتأثيرات فقالوا إن هذه التأثيرات تدل على أنها تفعل وأن لها صلة سواء منهم من يقول إنها مدبرة من عند الله لكن الله أكرمها أو الذين يقولون إنه فاض عليها من العقل الفاعل فاضت عليها أنواع الأفعال فهي تؤثر على الأرض باعتبار ما فاض عليها من العقل الفاعل أو الفعال. هذا أو ذاك كل مشرك لابد أن يتشبث بأن يقول لهذا الذي أشركت به مزية وله منزلة وله خصائص، وإلا لكان الشرك يبطله أي عقل. إذا كان ليس له شيء يأتي إلى ذلك المشرك، ما يأتي إلى أي عمود، إلى أي عمود ويعبد أي عمود، ما يأتي إلى أي بقعة يذهب يتبرك به، ولا يأتي إلى أي مكان أو يعمل أي صورة تبرك بها. لا بد أن تكون الصورة مخصوصة ويكون المكان مخصوصا وهكذا. فأصل الاعتقادات في أن الله أكرم بعض الأمكنة، أكرم بعض الأشخاص، أكرم بعض المخلوقات ببعض الأشياء، هو الذي سبب الشرك وجعل النفوس تتعلق بالشرك، والشيطان سول لهم وأملى لهم. بهذا فشبهة هذا الرجل ليست إلا أن يقول إننا ندخل في دين المشركين والنصارى، فالباب باب واحد، فالنصارى إنما يسألون عيسى وأم عيسى عليه السلام لأجل ما لها من الكرامة، ومن عبد الصالحين فإنما يعبدهم لأجل يقول لهم كرامة ومنزلة عند الله جل وعلا. هذه الشبهة معناه لا يبقى معنى للشرك، حتى اللي يعبد الصنم يقول هذا الصنم على صورة الرجل الصالح وروحه التي هي إذا توجهنا إليها حضرت الروح فسألناها فرفعت الحاجات، كلها من التأويلات المعروفة. وأول من أدخل هذه الشبهة في المسلمين إخوان الصفا، أول من عرف عنه أنه أدخل شبهة الكرامة في التوجه إلى الموتى والصالحين، وأن كرامته بعد موته تجعل روحه تتعلق بمن سألها واستغاث بها، إخوان الصفا في رسائلهم المعروفة فعقدوا رسالة كثيرة في خصائص أرواح ومن أكرمهم الله من الموتى، وكيف تأتي إلى مرقد الصالح وتسأل كذا، وأنواع الكرامة وتعلق الروح إلى آخر ذلك مما أحدثوا في هذه الأمة، عليهم من الله ما يستحقون. نعم. قال رحمه الله: والآية التي استدل بها ليس فيها ما يدل على دعواه، بل فيها ما يبطلها ويدحضها، فإن أول الآية نص على وجوب التوحيد وإفراد الله بالعبادة والاستقامة على ذلك، يعني قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وفي قوله تعالى في الآية الأخرى اللي هي آية سورة فصلت: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فإن أول الآية نص على وجوب التوحيد وإفراد الله بالعبادة والاستقامة على ذلك، يعني آية سورة فصل: من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، التزام حقوقه وواجباته، وتنزل الملائكة ومخاطبتهم للمؤمن بها توليهم له لا يدل على أنه يفعل ويشفع، وإنما يدل على كرامته وعلو درجته ونيل مشتهاه ومدعاه في دار الكرامة. فأين في هذا ما يدل على أنه يدعى في حياته أو بعد مماته؟ حقيقة لفظ الكرامة، لفظ الكرامة يحتاج إلى تأمل. أنا عندي لو أنه يستعار عنها بلفظ الإكرام كان يزيل كثير من الإشكال عند العامة، تغير اللفظ من لفظ الكرامة، لأني الآن لا أحفظ نصا جاء فيه لفظ كرامة، كرامة الولي، لفظ الكرامة. هل تحفظون شيئا؟ تستحضرون شيء فيه لفظ الكرامة؟ لذلك هو اللي في النصوص: ولاية الله جل وعلا لعبده، نحن أولياؤكم في الحياة، الولي. فإذا بدل ما نقول والعبارة الصحيحة كرامة الأولياء استعملها أهل السنة وصنفت فيها كتب كرامات الأولياء ومقررة في العقائد، ونؤمن بكرامات الأولياء مثل ما يقول ابن تيمية الواسطية، ونؤمن بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من أنواع العلوم والمكاشفات والخوارق وأنواع القدرة والتأثيرات إلى آخره. لكن عند العامة الذين لا يعلمون معنى الكرامة، لو يعبر في مثل هذا المقام بلفظ الإكرام من الدعاة وطلبة العلم ما يجعل النفوس تتعلق بشيء أكبر من حقيقة، هو إكرام، أكرم الله عبده بكذا. إذا قلت كرامة الولي تصورون المسألة أوسع من المدلول اللي عند العلماء. لذلك لو قلنا إكرام الله لوليه، إكرام الله لعبده، الإكرام من جنس رحمته له، لكن كرامة الولي العام لا يتصورها، خاصة في المواطن، يعني في المواضع والبلاد التي فيها شبهة الشرك وقرب النفوس من البدع والخرافات، يتصورها على غير ما يتصور. فحبذا بدل لفظ الكرامة، وهي لا تنكر اللفظة لكن لا أحفظ أنها جاءت في الكتاب والسنة الآن، وبتأملها زيادة، يستعمل بدلا عنها في البلاد التي يشتبه على الناس فيها المعنى. لو قال كرامة الأولياء قال إكرام الله لوليه، إكرام الله لعبده بكذا، فيكون أخف، لأن المصطلحات تبني أصولا وتهدم أصولا. يعني تاج الإكرام، بس ما أظن هو المقصود من كرامة الأولياء. يتأمل، أنا الآن أحتاج إلى مزيد تأمل، وابحثوها شوفوا أنها مهمة حقيقة في استعمال لفظ الكرامة. قال رحمه الله في الحديث: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. وفي رواية: بغير علم. وهذا الجاهل يتخبط في الاستدلال بآيات الله ويحملها على غير محملها، ويتأولها على غير تأويلها، بل على نقيضه وضده، فسبحان من طبع على قلبه. وقد استدل بعض من يدعي العلم على مسألة تصرف الأولياء، وأنهم يدعون بقوله تعالى: ولا يحسبن الذين قتلوا إيش؟ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فقال بعض عوام المسلمين: إن كانت القراءة يرزقون بفتح الياء فذاك متجه، وإلا فالآية حجة عليك. قال في الفتاوى البزازية من كتب الحنفية: قال علماؤنا: من قال أرواح المشايخ حاضرة تعلم يكفر، انتهى. فإن أراد علماء الشريعة فهو حكاية للإجماع، والإجماع على هذا يعلم بالضرورة من دين الإسلام، وهذا أحد الطرق التي يعرف بها الإجماع. وقال شيخ صنع الله الحلبي الحنفي في رسالته بالرد على من زعم أن الأولياء يدعون ويتصرفون على أن ذلك كرامة، قال: وهذا رسالته من أنفس الرسائل، لأنه أولا حنفي، ثانيا مكي، ثالثا كان قبل زمان الشيخ محمد بن عبد الله، ورسالته من أنفع الرسائل، وقد طبعت مؤخرا، كان فيها منها نقول مهمة في تيسير العزيز الحميد في شروح كتاب التوحيد، وفي بعض رسائل المشايخ والردود ينقلون عنها، وكنا لا نعرف وين مكان، حتى وجدت أخيرا وطبعت أظنها السنة طبعت، وهي ضرورة أنها تكون عند طالب العلم، بل حبذا لو تنشر أكثر، لأنها دليل شاهد على أن الحق يدركه طالب العلم، يدركه العالم من نصوص الكتاب والسنة. فهذا قبل الشيخ، وهذا ما اتصل بالشيخ ولا علاقة بالآخر، إلا على قول بعض الزائغين لما ترجم لابن تيمية، قال ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رأس الوهابيين. ابن تيمية رأس الوهابيين. قال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي في رسالته في الرد على من زعم أن الأولياء يدعون ويتصرفون على أن ذلك كرامة، قال: وهذا كلام فيه تفريط وإفراط، بل فيه الهلاك الأبدي والعذاب السرمدي لما فيه من روائح الشرك المحقق، ومصادمة الكتاب العزيز المصدق، ومخالفة عقائد الأئمة وما أجمعت عليه الأمة، انتهى. والمقصود أنه حكى إجماع الأمة على كبر من زعم ذلك. لا شك أن من زعم أن أرواح المشايخ والصالحين حاضرة إذا سئلت وتأتي وتستجيب، هذا كفر بالإجماع، لأن هؤلاء إما أن يكونوا صالحين أو غير صالحين، فإن كانوا صالحين فإنهم في الجنة برحمة الله جل وعلا، والنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه كما في الصحيح أنه قال: نسمة المؤمن طائر يعلق من ثمار الجنة، في الجنة. وقال في أرواح الشهداء: أرواح الشهداء في جوف طير خطر. فكون المشايخ يعني يقصدون بالمشايخ يعني الصالحين ومن يتسمون فيه الولاية، كون أرواحهم إذا ماتوا تروح وتجي وتذهب وتبحث وتحضر إذا سئلت، هذا لا شك أنها دعوة كبيرة. لهذا قال هنا إنها كفر بالإجماع، كما نقل عن الفتاوى البزازية في قوله: إن من اعتقد، قال علماؤنا من اعتقد أن أرواح المشايخ حاضرة تعلم فإنه يكفر، هذا إجماع لا شك أنه إجماع من المسلمين وليس قول الحنفية فقط، هذا إجماع، مثل ما نقل الشيخ صنع الله الحلبي رحمه الله تعالى جميعا. نكتفي بهذا القدر. لا، أنت قل المأذون به شرعا، أما غير المأذون به شرعا أكيد يا أم، غير المأذون به ما لم يؤذن شرعا بإتلافه فإذا أتلفه المرء فإنه يطلق. الشرع لم يأذن بإتلاف أملاك الغير، فإذا أتلف العبد ملك غيره فإنه يضمنه. الشرع لم يأذن بإتلاف المرء جزء من بدنه أو جزء من بدن غيره، فإذا أتلف فإنه يضمنه، يعني حتى بالقصاص أو بالدية وهكذا. هذه مسألة ثانية، كل من أتلف محرم، أما ما لم يؤذن له بإتلافه هذا شيء ثاني. أن أتلف محرما، إتلاف المحرم في التفصيل، إتلاف المحرم الذي عينه محرمة مثل الخمر ومثل الصلبان ومثل الشارات التي للمشركين وأشباه ذلك، هذا إتلافها واجب، مثل إتلاف الخنزير و أشبه هذه المسائل، فهذا إتلافها واجب، إتلافها واجب لمن قدر على ذلك. ومنها إتلاف كتب أهل البدع والضلال وما يخشى أن يضر بغير المسلمين، أن يضر بالمسلمين، وكذلك كتب غير المسلمين من التوراة والإنجيل ونحو ذلك، فإن هذا لا يجوز للمسلم أن يقتني ولا أن يقرأ فيه. فلهذا إذا وجد شيء منه عند العامة فإنهم يجب أخذه وإتلافه لأنها كتب محرمة. أما القسم الثاني مما حرم ولا يتركه إلا الإمام أو ولي الأمر أو من له سلطة، إن هذا ما يتعلق بحق الغير، بما فيه شبهة أو يخشى من الاعتداء والخصومة فيه، في شبهة أو خلاف أو يخشى من الخصومة والاعتداء وأشبه ذلك فيه. يعني مثلا وجود معازف لمعالي العود ولا مدري ايش في محل، تروح تاخذه وتكسره ليس لك، هذا اذا اتلفته قد يضمنك، قد تضمن اياه باعتبار انك تعديت في هذا فلم يؤذن لك في هذا التصرف، قد وقد يقال ان هذا التصرف اتلف شيئا فيعزر الفاعل من جهه المخالفه ولكن لا يضمن ما اتلف. مثل أن تأتي إلى مكتبة إنسان، قد تجي لمكتبتي وتأخذ كتاب تقول والله هذا من كتب أهل البدع، تأخذه وتمزقه وتتلفه، أضمنك لأن مالك حق، لأنه هو في هذه الصورة، في هذه الصورة لم يقتنع على وجه غير مأذون فيه، واضح؟ فإذا المسائل في ما يتلف في شيء معلوم، هذا ما يوجد. هذا عمر رضي الله عنه لما وجد خمرا أمر بظروف الخمر فشقت، ليس فقط الخمر أن تسال يعني أن تراق، حتى الظروف يعني حتى البراميل، براميل اللي يحفظ الخمر تخمر فيها، توضع فيها العنب أو التمر وكذا ويعمل له، حتى هذا أمر بها فشقت. كذلك كان بيت يشرب فيه الخمر، قال بيت رويشد الثقفي، فأمر عمر بإخراجهم وإحراق المنزل رضي الله عنه، إحراق المنزل لأنه وضع لهذا الغرض. فهذا هل هو من باب إتلاف ما هو وسيلة للمحرم أو هو تعزير؟ هذا هذان وجهان. وين يبحث هذا؟ في أي مكان كتب الفقه؟ مسألة سؤال، جواب سؤال، وين يبحث؟ ربما غير الغصب، في آخر الغصب، في آخر الغصب، ولا ضمان في إتلاف إيش صليب أو كذا أو كتب بدع مضلة في آخر، يعني أن الحال ستتغير. فكما أنا ذكرت لكم هذا السؤال الأخ أيضا، أنا ذكرت لكم هذا في الشرح، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يقطع الأنصار، الأنصار ما قالوا عطنا وخلاص، قالوا أعطي إخواننا المهاجرين أيضا، يعني آثروا أو ذكروا إخوانهم المهاجرين لينالهم مثل ما ناله. فأخبر عليه الصلاة والسلام أنه سيكون زمان لا يكون فيه إيثار وإنما يكون فيه أثرة، فبعدها حتى أولاد الأنصار وأولاد المهاجرين صار فيهم الأثر بعد ذلك، صاروا يتنافسون. وهذا كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر الصحيح: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها، يعني تتنافسون فيها كما تنافس أولئك فيها، فتهلككم كما أهلكتم. وابن عباس رضي الله عنه ماذا قال لما ذكر الأخوة والمحبة؟ قال: أصبحت عامة مؤاخاة الناس على الدنيا. هذا في زمن ابن عباس لما بعد مات الصحابة، عاد كيف في هذا من أفضل الأعمال أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. إذا وجدت عبدا تحبه لا تحبه إلا لله، هذا من الأعمال الصالحة التي يتقرب بها العبد إلى ربه جل وعلا، ينتبه المرء لأنها ما تضيع، لأن القلب إذا ما تحرك فيه أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، بس يحب للدنيا وبيجي للدنيا وبيروح لكذا وبأنواع الدنيا، مو بالدنيا أنه يعطيه مال، لا، فيها أنواع أخرى، الدنيا يرغب مثلا السمعة، يرغب الوجاهة، يرغب الشهرة، يرغب أي غرض من الأغراض، هذه كلها مقاصد سيئة. والله المستعان. رضي الله عن الأنصار ومن كمثله. هل يقول وجود المجاز في اللغة العربية وكيف نرد على من قال بالمجاز مثل قوله واسأل القرية؟ هذه بحثت أنا بحث مطول في أظن ساعة ونصف في شرح الواسطية، أو لا في الواسطية. الواسطية أول ما تكلمنا عن بدأنا في آيات الصفات تكلمتكم عن التأويل والمجاز وتفصيل الكلام فيه طويل، فلا بد أن يرجع إليه لأن الاختصار يخل فيه كثيرا، لكن مع ذلك يمكن أن أختصر في كلمتين. نقول: إذا قيل المجاز في اللغة هذا أهون، هذا أهون وخلاف أدبي، وليس الأمر فيه كبير، يعني ما بين صواب وغلط وبين راجح ومرجوح، لكن أن يقال مجاز في آيات في الأمور الغيبية، مجاز في الصفات، مجاز في ذكر الجنة في النار في الأمور الغيبية. هذا هنا ندخل في بحث عقدي مع المعتزلة والأشاعرة ومن نحوه. إذا جاءك مثلا أستاذ أو أحد قال لك هذه الآية وسأل القرية فيها مجاز، الأمر قريب، يعني إذا قال مسألة قال به جمهور أهل العلم قالوا بذلك. لكن من قال الآيات اللي فيها الغيب ذكر الصفات الرحمن الرحيم هذا مجاز عن الإنعام، هذا هنا دخلنا في البدعة التي هي القول بالمجاز في الأمور الغيبية. لماذا قبل الأول لم يقبل الثاني؟ قبل يعني أن فيه خلاف لكن الثاني ما، لأن المجاز في تعريفه، إيش تعريف المجاز؟ نعم لا، هذا ضابطه، هذا ضابط ليس تعريف المجاز. إيش تعريف المجاز؟ إيش هذا؟ التأويل، صرف اللفظ عن ظاهره المتبادل منه الآن، هذا التأويل. جيد اللي ضبطها، أي استعمال اللفظ في غير ما وضع له، أو نقل اللفظ من وضعه الأول إلى وضع ثان لعلاقة بينهما. واضح؟ إذا تجد المجازيين يتكلمون عن أنواع العلاقات، 30 علاقة أو 40 في كتب ألفت في أنواع العلاقات بس في المجاز لأجل هالكلمة لعلاقة بينهما. المجاز فيه وضع أول وضع ثاني، استعمال اللفظ في غير ما وضع له. من الذي حدد هذا السؤال؟ تسأله أي واحد يتكلم في المجاز في الأمور الغيبية، من الذي حدد الوضع الأول؟ العرب اجتمعت والله عقدوا مؤتمر وقالوا يلا نجيب كل ما حولنا نبدأ نسميه نعتبره وضع أول. ما معنى الوضع الأول؟ يعني التسمية الأولى للشيء، حتى نقول التسمية اللي جت عقب 100 سنة هذه وضع ثاني مجازا، ما حصل هذا. وإنما العرب نقلت لغتها بالاختلاط، تولدت بعض الألفاظ بالسماع بالرؤية بالنقل من لغات أخرى، يعني تولدت اللغة من أشياء كثيرة. والأسماء أنزلها الله جل وعلا على آدم وعلم آدم الأسماء كلها باللغة التي علمها آدم، ولا شك أن هذه الأسماء بقيت بشكل أو آخر الناس، فنقل بعضها إلى اللغة العربية. لك بعض الأسماء تجدها مشتركة باللغة العربية والسريانية والعبرية وإلى آخر اللغات، تجد فيها الألفاظ متقاربة هي نفسها، هذه تكون من الموروث الأول. لهذا مسألة المجاز دقيقة جدا في تعريفها وفي نشأتها. ومن لم يدرك كيف نشأت اللغات والمعاني الكلية اللي ذكرنا لكم الكلام عليها وصلتها بالتخصيص والإضافة في الخارج، هذا لا يدرك معنى كلام السلف في الصفات والمجاز ومعنى هذه المسألة. هل يجوز ملك الحطب بوضع علامة على أشجاره دون أن يحوزه إليه؟ ليس كذلك، لا يملكه بالإشارة إلا أن يكون الحطابون محصورين، فكل واحد في هالوادي يدور، إذا لقى أشجارة يحط علامة له باعتبار أنه سبق إليه إذا كانوا محصورين. لكن يضع علامة وشجرة تكبر ويقعد سنين يقول هذه لي، ليس كذلك، لأنه لا يعتبر هذا حيازا له، ولا يعتبر من أن لا يعتبر سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم، ويخليها مكانها التي بس يرجع بعدين عرف شيخ. إذا كانوا محصورين ما في إشكال، إذا كان عرف بينهم، لأن هذه لأجل الخصومات، إذا كان يعرفون هذا عليه العلامة خلاص لفلان وهم مصطلحين على ذلك هذا أخر. أكتفي بهذا، وفقكم الله لما في رضاه. الإسلام أجل الله له الأجر والثواب. فصل. واستدل العراقي على دعاء الصالحين ولجائهم بالحوائج بقوله تعالى ثم تدبرات أمرا، وذكر عن البيضاوي أنها أرواح الموتى. الجواب أن يقال قد حكى البيضاوي وأقوالا في الكلام على هذه الآية، وقدم أنها الملائكة، وحكى أنها النجوم، وحكى أنها خير الغزاة، وحكى أنها أنفس الغزاة. وعلى زعم هذا وطلب دليله كل ما ذكر يدعى مع الله حتى خير الغزاة. والبيضاوي لا يقول بدعاء أحد مع الله، بل ذكر في تفسيره مواضع يعز استقصاؤها بنوع من ذلك وتحريمه. ثم هذا القول الذي قاله العراقي رجوع إلى عبادة الملائكة والنجوم والأنفس المفارقة، هذا حقيقة دين الصابئة. ألقى العراقي فيه ظنه أن العبادة لا تكون عبادة وشركة إلا إذا اعتقد. ألقى العراقي فيه ظنه أن العبادة لا تكون لله، وهذا الشرط هو الذي أوقعه فيما وقع فيه من تجويز عبادة الملائكة والنجوم والأنفس المفارقة. وهذه المسألة غلط، وهذه المسألة غلط فيها كثير من الضالين، مع أن الله تعالى وضحها في كتابه توضيحا كافيا شافيا، قد تقدم بعض ذلك قريبا. والشرك جعل شريك لله تعالى فيما يستحقه ويختص به من العبادة الباطنة والظاهرة كالحب والخضوع والتعظيم والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والنصح والطاعة ونحو ذلك من العبادات. فمتى أشرك مع الله غيره في شيء من ذلك فهو مشرك بربه، قد عدل به سواه وجعل له ندا من خلقه، ولا يشترط في ذلك أن يعتقد له شركة في الربوبية أو استقلالا بشيء منها. والعجب كل العجب أن مثل هؤلاء يقرؤون كتاب الله ويتعبدون بتلاوته، وربما عرفوا شيئا من قواعد العربية وهم في هذا الباب من أضل خلق الله وأبعدهم عن فهم وحيه وتنزيله. ومن الأسباب المانعة عن فهم كتاب الله أنهم ظنوا أن ما حكى الله عن المشركين وما حكم عليهم به ووصفهم به خاص بقوم مضوا وأناس سلفوا وانقرضوا لم يعقبوا وارثا أو يعقبوا، كلها صحيح. وربما سمع بعضهم قول من يقول من المفسرين هذه نزلت في عباد الأصنام، هذه نزلت في النصارى، هذه في الصابئة، فيظن الغنر أن ذلك مختص بهم وأن الحكم لا يتعداهم. وهذا من أكبر الأسباب التي تحول بين العبد وبين فهم القرآن والسنة. ثم اعلم أن قول البيضاوي هنا لا يلتفت إليه ولا يؤول في الدليل عليه، لأنه صدر عمن لا يرضى ولا يؤتمن به في هذا الشأن، ولا يقله أحد من أئمة التفسير والهدى، بل قد صرحوا بخلافه كما يعرفه أولو الأحلام والنهى، ونبهوا على أن أصل الشرك هو سؤال أرواح الموتى. والبيضاوي وأمثاله إنما يؤخذ عنهم ما شهدت له الأدلة الشرعية وجرى على القوانين المرضية التي يتلقاها أهل العلم والإيمان من أحكام السنة والقرآن. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ذهاب الإسلام من ثلاثة: زلة عالم وجدال منافق بالقرآن وحكم الأئمة المضلين. هذا لو سلمنا ثبوت العلم لمن يحكي مثل هذه الأقوال، وإلا فأين العنقاء لتطلب وأين السجندل ليجلب؟ وعن التحقيق من المفسرين ذكر الإمام الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ابن شيخ الإسلام وإمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب عليهم رحمة الله ورضوانه، ذكر في رده على داود بن جرجيس في هذا الموضع أن هذا المردود عليه الذي هو من أهل العراق وقد قدم نجدا اسمه داود بن جرجيس، استدل على جواز سؤال الموتى وطلب الحاجات من أرواح الموتى بقوله تعالى: فالمدبرات التي تدبر الأمور هي أرواح الموتى. ومعنى ذلك أنها إذا دبرت وكان لها هذا التدبير فإنها تسأل وتدعى وتطلب منها الحاجات لأنها مفوضة بالتدبير. وذكر في رده عليه ما سمعت، هذا له مقدمة نقدم بها في فهم كيف يضل الضال ويبتعد عن الاعتماد على محكم الكتاب والسنة، وهو أن الإنسان إذا أراد أن ينصر قوله فيذهب ليتلمس ما يدل له، وهذا في الواقع من صنع الذين في قلوبهم زيغ، لأن الله جل وعلا ذكر قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، فأثبت أن الزيغ موجود في قلوبهم، وأن اتباع المتشابه الذي اشتبه عليهم الاستدلال به أو يتبع الاستدلال به على غير الراسخين أنهم يبحثون عنه لا لأجل أنه يدل على ما ذكروه، لكن لأجل أنهم زاغت قلوبهم فبحثوا عما يؤيده. فالدليل في نفسه المتشابه ليس سببا للزيغ، ولكن الزيغ موجود واستمسكوا بالمتشابهات وتركوا المحكمات، وهذا صنيع كل من لم يتق الله جل وعلا في العلم، فإنه يكون عنده قول ذهب إليه بهوى أو برأي، خاصة في مسائل العقيدة والتوحيد التي هي أعظم المسائل، ثم إذا نوقش فبدل أن يرجع إلى الحق ويأخذ بالدليل الظاهر يبحث إلى ما يستدل به لقوله، وهو لم يستحضر أصلا هذه الأدلة ولم يقلها، لم يقل قوله عن علم وعن دليل أخذ به، لكنه أخذ يتلمس الأدلة. وهذا المنهج إذا أخذ به فإنه في القرآن ما يحتج به لكل نحلة من النحل ولكل مذهب خبيث من المذاهب الردية، فإن في القرآن ما يصلح أن يكون دليلا، سواء أكان في ظاهر الآية أم في أقوال المفسرين، إما بظاهرها أو بمعناها. فالنصارى استدلوا بخصوص رسالة النبي صلى الله عليه وسلم للعرب بقوله: وأنذر عشيرتك الأقربين، بقوله: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، وقالوا هذه الخصوص، وقوله: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، يعنى به الناس المخصوصين الذين نشأ فيهم، وليس الجميع من الإنس والجن وجميع من في الأرض بالذات وإلى قيام الساعة. والذين يقولون إن الخمر لا تحرم يقولون إنها في القرآن إنما أمر الله باجتنابها، قال: فاجتنبوه لعلكم تفلحون، هذا أمر بالاجتناب، والاجتناب لا يدل على فاجتنبوه لعلكم تفلحون، لا يدل على التحريم، لأنه حظ على الاجتناب بالرغبة في الفلاح. والخوارج ذهبوا في قولهم بتكفير مرتكب الكبيرة إلى قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. قول خالدا فيها استدلوا على أنه من قتل يعني ارتكب كبيرة فإنه يكون كافرا ومخلد ويكون مخلدا في النار، وكذلك في آية الربا، وهكذا المرجئة فعلوا، وهكذا المعتزلة فعلوا، وهكذا الرافضة فعلوا إلى غير ذلك. فكل من نحل نحلة فإنه يذهب إلى نحلته ويستدل بمتشابه القرآن والسنة. ولهذا ذكر الإمام أحمد رحمه الله في رسالة العظيم رد على الزنادقة والجهمية أن الذين عقدوا ألوية البدعة في كل زمان ومكان إنما يستدلون بمتشابه القرآن ومتشابه السنة، وهذا لا شك أنه كلام جليل. وقد فصل في الاستدلال بالمتشابه وما حصل فيه من الزيغ فصل في هذه المسألة من حيث التأصيل الشاطبي في الموافقات، وذكر أمثلة لهذا الأصل، وأن أنه لو فتح الباب هذا أو لو كان في أصله مهلولا به فكان هدما للشريعة، لأنه ما من قول أو رأي إلا يمكن أن تجد له ما يستدل. والمنهج الصحيح أن المرء الباحث عن العلم وما أنزل الله جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وسلم هذا يأتي إلى المسألة متجردا، يبحث عن العلم بدليل، ثم هو إذا بحث عن العلم بدليله فإنه ينظر في كلام أهل العلم هل فهمه لهذا الدليل صحيح أم ليس بصحيح. ربما فهم فهما لكن أهل العلم الراسخون لم يفهموا هذا الفهم، ثم ينظر في المخالف، القول الثاني، ينظر في القول المخالف الذي يخالف قوله، هل هذا القول الثاني له حجة أو ليس له حجة، فيكون حينئذ متيسرا بمعرفة الحق دون هوى يحمله على تأييد ما ذهب إليه مسبقا وتقرر عنده قبل البحث. وهذا الذي وقع فيه المردود عليه داود بن جرجيس في أنه استدل بقوله المدبرات أمره، قول البيضاوي في أحد الأقوال التي قيلت وقيل أرواح الموتى، هذا لا شك أنه بعد عن حقيقة البحث، كيف يختار أحد الأقوال يجعلها هي التفسير ثم يستدل بهذا القول الذي ذكر في بعض الكتب ولم يعز إلى عالم ولا إلى أحد من علماء التفسير، كيف يستدل به على إبطال أصل من الأصول وعلى التأييد لدعاء الموتى اللي هو في المسألة المختلف فيها. وفي حقيقة استدلاله ما يدل على ضعفه، لأنه ما وجد إلا مثل هذه الحجة التي هي تلمس وبعد عن الصواب. إذا كان كذلك كما ذكر لك الشيخ عبد اللطيف عليه رحمة الله في أنه ليس في المنهج وفي البحث الصحيح ليس تفسير فالمدبرات أمره بأرواح الموتى كما زعم هو، هي بأولى من أن المدبرات أمره هي الخيول، فإذا كانت الخيول خيول الغزاة مدبرات فإذا تسأل، وإذا كانت أرواح الشهداء مدبرات على الحد زامه فإنها تسأل، وإذا كان ما ذكر في تفسيرها يعني بما نقل أو قيل إنها فسرت به مدبرات هذه كلها تدعى وتسأل، معنى ذلك أن الكواكب تدعى لأنها مدبرة، والأنفس الموتى تدعى لأنها مدبرة، والخيول تدعى لأنها مدبرة، أنا معناه أنه يسأل كل شيء مع الله جل وعلا وتكون جميع هذه الأشياء أوثان وأصنام. هذا لا شك بعد عن المنهج في البحث، فضلا عن الصحيح في المسألة، لأن القول إذا صار يلزم منه باطل مع وجود أقوال أخرى فإذا هذا القول نعلم أنه ليس بصحيح بل هو باطل، لأنه وجود القول الذي لا لازم له باطل هذا هو القول الأقرب إلى الصواب أو هو الصواب. إذا كانوا في المسألة فيها قولان، قول يلزم منه باطل والقول الثاني لا يلزم منه باطل، فالقول الذي لا يلزم منه الباطل هذا هو الصحيح، لأن لازم الشيء هو تبع له، والشريعة لا يمكن أن تأتي بشيء يلزم منه الباطل لا في ذاته ولا في ما يقول إليه. إذا تبين هذا فتدبير بقول فالمدبرات أمرا يجب تفسيرها بما دلت عليه الآيات الأخرى والسنة من معنى التدبير، وأن المدبرات هي الملائكة لأن الله جل وعلا جعل الملائكة تدبر بما وكلها الله جل وعلا به. فوكل الملائكة توكل ملائكة بالموت، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ووكل ملائكة بالخطر، ووكل ملائكة بالنداء، ووكل ملائكة إلى آخر. فهذه هي المدبرات التي وصف الله جل وعلا فعلها وحركتها في آيات كثيرة. والنبي عليه الصلاة والسلام بين المقصود أن التفسير في المدبرات الحمراء من الملائكة هذا هو الذي يدل عليه القرآن، ويدل عليه أيضا نفس أمرا لأنها مأمورة. فالمدبرات الحمراء يعني تدبر آمرة أو تدبر مأمورة، لأن أمر هذا فعل تكون بمعنى فاعل وتكون بمعنى مفعول. هذا يوافق الجهتين أنها تأمر وأنها تؤمر، هذا ظاهر في كونها ملائكة. المقصود من هذا إزالة هذه الآية كما رأيتم ويلزم من أنه الكواكب أو لأنها مجدرة تحرق على روح الموت وهي روح الصالح فقط. روح الموت تقول من يكون لا شك أنها موازن تدل على إسلام أو حتى على دين المشرك. ما يزعم أنه كافر من العرب لا يزعم أن كل روح ميت تغيث وأن كل روح ميت تدفع. هذا القول في أرواح الموت على روح الصالح. وهذا كل الحديث عن دعوة التوحيد في كتب من التي ردوا بها على الإمام أو على تلامذة الدعوة أو على كل من دعا بهذه الدعوة التي هي بحقيقة دعوة الإسلام. كل من يرد يأتي يتلمس، يأتي بالشبه، يأتي من هنا. أما الواضحات فيشوفه لا يستدل بالواضحات ولا يأتي بها، وإنما يأتي بتلمس أشياء إما من القرآن أو من كلام المسلمين أو من السنة. قال رحمه الله: وأهل التحديث من المسلمين على أن إفراد بهذه الآية من الملائكة والتحديث إليه كالسلام والنفس والتحكيم والجبر كما في قوله بالمقسمات أمرا وقوله بالزاجرات فجرا فالتاليات ذكرا. وليس في هذه الآيات الكريمات ما يدل على دعاء الملائكة وعبادتهم، فإنهم أسر مأمورون مدبرون، كما أن إبلاغ الرسالة من الرسول البشري لا يدل على دعائه ولا يقتضيه، وكذلك الملائكة لأنهم مثل بالأوامر الكونية والشرعية والقدرة والتدبير وتسخير المخلوقات، كل ذلك لله وحده وهو من أدلة توحيده. والقدرة والتدبير وتسخير المخلوقات كل ذلك لله وحده وهو من أدلة توحيده وإلهيته وصرف الوجود إليه والإعراض عما سواه. قال تعالى في حق الملائكة: وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، إلى قوله: كذلك يجزي الظالمين. إلى قوله: كذلك يجزي الظالمين. الأنبياء ومن يقل منهم إن إله من دونه كذلك يجزي الظالمين. كذلك يجزي الظالمين عندك يجزي بالياء. وقال في شأن جبريل وغيره من الملائكة: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. تأمل ما في هذا القول من كمال العبودية ومتابعة الأمر والبراءة من الملكة والحول والقوة والاعتراف له تعالى بذلك. استدل بعموم الربوبية ثم قال تعالى: وما كان ربك نسيا، ثناء عليه تعالى بإثبات العلم ونفي ما يضاد به ونفي ما يضاده أو إثناء كماله. ونفي ما يضاده أو ينافي كماله. قال تعالى في حق المسيح: لن يستنكر المسيح أن يكون عبدا لله وللملائكة المقربون. والمقصود أن تذكير الملائكة وتدبيرها وإرسالها وإرسالها من أدلة تسخير الملائكة وتدبيرها وإرسالها معطوفة على التسخير الذي يسمونه. والمقصود أن تسخير الملائكة وتدبيرها وإرسالها من أدلة إلهيته تعالى واستحقاقه لأنه يعبد وحده لا شريك له. ومن العجب أن هذا العراقي زعم هنا أن ابن قيم قال في كتاب الروح، وابن تيمية قال في كتاب الفرقان إن أرواح الموتى تدبر، وقد برأهما الله وحماهما من ذلك، بل هما من أبعد خلق الله عن هذه الأقاويل الجاهلية الشركية، ومن أشدهم نهيا عنها وإبطالا لها في غالب كتبهم ومصنفاتهم. وقد شنوا على من قال هذا وكفروه، وحكوا هذا القول عن الصابئة والمشركين من الفلاسفة وغيرهم. وفي القرآن وفي الفرقان للشيخ ما يبطل هذا المذهب من وجوه عديدة تقارب السبعين. انظر ترى إن كنت من أهل العلم والهدى. وفي كتاب الروح ما يقارب ذلك. وفي كتاب الروح انظر ترى إن كنت من أهل انظر ترى إن كنت من أهل العلم والهدى. وفي ترى وفي شعر في جواب الأمر يكون مجزوم، وجزمة يكون بيه من مات إذن ترى بدون ألف ومصر. وفي كتاب الروح ما يقارب ذلك من إطار هذا القول وتكييد فاعله. ومن وقف على الكتابين وله فهم عن الله ورسوله يعرف ما قلناه ويتضح له صحته ومغزاه. والخطاب مع ذكي النفس قوي الهمة رفيع القدر العارف بأخذ العلم واستنباطه. وأما وضيع النفس ضعيف الهمة خسيس القدر الجاهل بأخذ العلم من أذنه ومضانه فليس الكلام معه. ومثله لا يزداد من كثرة الكتب والأقوال إلا شكا وحيرة. نقل بارك الله الحمد لله. لا وجاء ما عندنا النبس والقادم ما في الإرادة. على ما يريد قدره على ما خاطره من السلف. نقل في كلام ابن عباس أول بقى. في أول أول بقى. في أول فقط. أحتاج إلى وعليه الصلاة والسلام. سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، وهو أفضل الخلق، لأن التفضيل راجع للصفات، شرف الصفات وعلو الصفات. الله جل وعلا خصه بالصفات التي فعلها اختيارا عليه الصلاة والسلام، فكان بها مفضلا. أما الملائكة الأنبياء أفضل من الملائكة، جنس الملائكة الأنبياء أفضل من جنس الملائكة كما هو الصحيح. والملائكة أفضل من غيرها من المخلوقات. أنت تسألني ولا تسأل أخوك؟ ولا أستنبيه أنه بعض المضايق لكن من الحلمات وأحيانا الناس يفضلون مبكرين. هذا صحيح. طيب وش الدليل على عدم جواز فعل هذا؟ لا ضرر ولا ضرر، وفي حجزه حركة غيره ضرر عليه، ولا يجوز لمسلم أن يضار أو أن يضر آخر الناس. كونه يوقف سيارته قدام بيت فلان او يسد على سيارته ولو دقيقه ما يجوز لو دقيقه واحده ولا بنزل وبرجع يصبر ولا يتعب. على كل حال اسعى هنا اقول اسمح لك والله لان انا سمعت عن سالك.